ما يعقب هذا السائل؟ يقول فضيلة الشيخ، أود الحصول على كتاب الفتاوى لابن تيمية عن طريق إدارتكم، فكيف ذلك؟ الفتاوى تدفع لكل من نجح من كلية الشريعة وكلية فقه الدين وكلية تعلم السرير أن أخذ الشهادة الجامعية أو فإذا له أهل العلم بأنه من أهل العلم ومن أهل الدعوة إلى الله ومن يستحق هذا الكتاب وأنه من مثابة الشرير في الشريعة أو الأرض أو الأرض أو الأرض. أما من تخرج من الثانوي أو لا يزال في الدراسة الجامعية فطائر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.